الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فحدث لم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Yes.